بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة من محافظة الجيزة، بعثت برسالة تقول فيها: هل الصبر على الزوج العاصي وحفاظي على منزلي وأنا كارهة للعشرة مع هذا الزوج على أمل منه أن ينصلح حاله، هل لي أجر عند الله تعالى أم أنا كما تصفني إحدى زميلاتي بأني ضعيفة؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيتها الأخت الكريمة، أولا أحييك على هذا السؤال. فالمرأة الصالحة التي ربيت في بيت طيب ولا تميل إلى فسخ أسرتها أو ضياع أولادها، فتقوم بتحمل ما هو في طاقتها أو فوق طاقتها بقليل حتى يكتب الله لهذا الزوج العاصي الذي يقوم ببعض المخالفات الشرعية أو يقوم بالاتجار بطريقة غير مشروعة، أو أنه يعني له عادات قبيحة يكرهها الإسلام، فتصبر وتحاول أن تدربه وتعلمه، ومرة يصور عليها فتتحمله، ومرة يعني تغضب منه، ومرة تعامله بما يحب. ففي هذه الحالة هي في جهاد، وجهاد المرأة جهاد عظيم، يعني يفوق أحيانا بعض صور الجهاد الحقيقي. وبالتالي فهذه المرأة الصالحة الصابرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها جزاء إلا الجنة. ومن أعظم أنواع الصبر صبر المرأة على المكاره، وصبر الإنسان عموما على المكاره، أي الابتلاءات والمقدرات التي امتحنه الله سبحانه وتعالى بها، ومنها امتحان هذه المرأة في زوجها، آملة في أنها تحبه أو تزوجته بقناعة ولا تريد أن تخسره وتخسر أسرتها وأولادها، ولا تحول إلى مسائل الحضانة والرؤية والنفقة وغير هذا. وهذا ليس ضعفا يا أختي الكريمة كما تقول لك بعض زميلاتك ورفيقاتك، فهذا أمر يعني غير مقبول، إنما هو عقل وحكمة. والمرأة تتميز بأنها صاحبة عقل وذكية، وتفكر في عواقب الأمور، وتأمل في الاستقرار، فليست كل يوم تجد زوجا أو تطلق والمجتمع ينظر إليها نظرة المطلقة ونحو ذلك. فإذا صبرت فهذا الصبر الجميل إنما هو جزاء العظيم عند الله سبحانه وتعالى، والأمر لا يفقد في إصلاح هذا الرجل. قد يعني يقابل هذه المودة وهذا الصبر الهائل بأن يتغير فجأة، وخاصة إذا كان ينفق على أولاده، إذا كان ليس بخيلا، إذا كان يعني أعماله الدنيوية طيبة، ولكن المخالفات موجودة في جانب انضباطه الشرعي أو في جانب بعض سلوكياته، فكل شيء يقبل الإصلاح، المريض يشفى والعقيم تالي وغير ذلك. فأنا أحييك وأدعو الله لك بالصبر، وأعدك بالثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى، إلا إذا وصلت الأمور إلى الاستحالة في العشرة، فعندئذ يكون الحل الذي قدر الله سبحانه وتعالى في قوله: وإن تفرقا يغني الله كلا من سعته. فهذا هو البيان في هذا الأمر، وبالله التوفيق. أما رسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: هل الأفضل استعمال السواك أم فرشاة الأسنان؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وبعد، فإن الإسلام حريص كل الحرص على ظهور أتباعه بمظهر نظيف جميل طاهر، بمنظر يقرب ولا يباعد، بمنظر يبشر ولا ينفر، وشرع لذلك من الوسائل ما يؤدي إلى هذه الغاية النبيلة، منها مشروعية الغسل عند كل اجتماع يجمع المسلم بغيره، كالغسل للجمعة والعيدين وعند الإحرام بنسك الحج أو العمرة، ومنها ارتداء الثياب الجميلة الجديدة أو النظيفة إن لم تكن جديدة، ومنها السواك الذي يزيل رائحة الفم الكريهة ويزيل الطبقات الصفراء التي تعلو الأسنان. وبخصوص وقعة السؤال نقول اتفق أهل العلم على أن السواك سنة مؤكدة لحث النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليه وترغيبه فيه وندبه إليه، كما أنه من سنن الفطرة أي سنة قديمة معروفة قدم الأنبياء والمرسلين، وهو أي السواك كما روى الإمام أحمد في مسنده عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والسواك مستحب في كل وقت، إلا أنه يكون أشد استحبابا في المواضع الآتية: أولا، عند دخول الإنسان بيته. روى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. ثانيا، عند كل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثالثا، عند القيام من النوم، روى حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه، رواه الشيخان، ويشوص فاه أي يغسله. رابعا، يتأكد استعمال السواك إذا تغيرت رائحة فم الإنسان نتيجة أكله ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل والكرات وغير ذلك كثير. لكن هل الأفضل كما جاء في السؤال استعمال السواك أو فرشاة الأسنان وكلاهما ينظف الفم؟ نجيب فنقول: إن الأفضل استعمال السواك للأسباب الآتية: 1- السواك منتج رباني، أما الفرشاة فمنتج بشري، ومن البدهي استعمال ما كان ربانيا أفضل مما كان منتجا بشريا. 2- من أراد الدنيا فقط استعمل الفرشاة، ومن أراد الدنيا والآخرة استعمل السواك، والذي يؤدي غرضي الدنيا والآخرة يكون استعماله أفضل مما يؤدي غرض الدنيا فقط. 3- فرشاة الأسنان يستعملها المؤمن وغيره، بينما لا يستعمل السواك إلا من كان مسلما، وما كان خاصا بالمؤمن فقط يكون استعماله أفضل مما يستعمله المؤمن وغيره. 4- إن في استعمال السواك تنفيذا للأحاديث النبوية الآمرة به، ففيه إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك فرشاة الأسنان. وفي النهاية نقول: يمكن عدم طرح هذا السؤال إذا استعمل المسلم الاثنين معا السواك والفرشاة، فإن كان ولا بد من الاقتصار على أحدهما كان السواك أفضل، والله أعلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر للدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما أشكر للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.